الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان في هذه الدنيا يظن أن يعني عقله يدله على كل خير، وأنه بتفكيره يستطيع أن يسعد حاله، ويظن أن دراسات الجدوى التي يصنعها لحياته يجب أن تطبق بحذافيرها، وينسى أشياء كثيرة. شيء طيب أن يخطط الإنسان، شيء طيب أن ينظم لحياته، شيء طيب أن يعني ينظم لعشرين ثلاثين سنة إلى الأمام، ولكن لا ينسى أن هناك أمور معينة قد لا يفهمها. بعض الناس يكون عنده ولد أو بنت، هذا الولد لم يصلح في التعليم، ولد لم يصلح، بنت لم تصلح في التعليم، يحزن الأب، تحزن الأم، ينقله من جامعة إلى جامعة، من مدرسة إلى مدرسة، سبحان الله. هل الحياة بنجاحاتها المتخيلة هي أننا كلنا يجب أن نكون علماء في جميع التخصصات؟ يعني عندنا مثل في البيئة العربية يقول إذا يعني إذا كنت أنت أمير وأنا أمير، مين يسوق الحمير؟ مش فينا واحد برضو يعني؟ واحد لازم كلنا أمراء، كلنا فقهاء، كلنا جهابذة، كل لا يعني سبحان الله العظيم. يعني الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإلا ما يشعروا خدمه. إحنا محتاجين، يعني كل واحد محتاج إلى غيره. مثلا مثال، أنا عندما أمر على أبنائنا من الذين يكنسون لنا شوارعنا، والله الذي لا إله إلا هو، أود بالنيابة عن كل الذين يعيشون في المدينة أو في هذه المكان، يعني سبحان الله، أن أقبل يد هذا الكناس الذي ينظف لنا الشارع نيابة عن كل سكان الحي وكل سكان المنطقة. لماذا؟ لأنه يصنع شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. بالله عليكم، الرجل الذي يتعب وينزل تحت مستوى الأرض ليصلح لنا المصارف والمجاري التي سبحان الله العظيم، هذا الإنسان إذا رآه واحد منا قد يتقذره، هذا عمله عمل شريف. ليس في الإسلام عمل رفيع وعمل وضيع. الطبقية التي قتلتنا، طالما أن الإنسان يعمل عمل شريف يرتزق منه مالا حلالا، خير له من أن يتكفف الناس أو يتسول أو يقف على باب الجمعيات أو ينتظر هنا وهناك، أو أن يعمل عمل مشين والعياذ بالله رب العالمين. يعني هناك من الناس من إذا نزل من سيارته الفارهة ورأيت هندامه ورأيت ملابسه وكذا، ربما إذا سألت عنه تجد أن يعمل في مكان راتبه فيه حرام، راتبه ليس حلالا. أيهما أفضل؟ هذا الكناس الذي يكنس لنا ويقوم لنا الطريق، أم هذا الذي يسلك لنا سبحان الله؟ أنا أريد أن أقول العقدة العربية يجب أن تفك، النظرة العربية الدونية لبعض الأعمال، لأن للأسف يبدو أن العربية من قديم الزمن كان لا يحب العمل، وجاء الإسلام فحركه. يعني العمل أو الحرفة، هل تدرون فيما نكتب في بطاقات الهوية وجوازات السفر في الدول العربية والإسلام يكتب إيه؟ المهنة. عارفين لماذا سموا العمل المهنة؟ ما يسموش الحرفة أو العمل، لا، المهنة، من المهانة والامتهان. العرب لا يحب العمل، يعني هو كان أغنياء العرب وأثرياء العرب لا يعملون، والذي يعمل عندهم هم العبيد والخدم فقط، أما هم لا يعملون. سيدنا داود وسيدنا سليمان، شوف كلاهما نبي، رسول، ملياردير، ملك، شوف الأربعة دول. يعني سيدنا داود وابنه سليمان عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم نبي رسول ملك ملياردير. هو في ملياردير في العالم عنده القدرة، أعطاه رب العباد القدرة أن الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. في ملياردير عنده قدرة أن الشياطين كل بناء وغواص. في ملياردير في العالم على مر التاريخ غير سيدنا سليمان أن الجنة تعمل عنده. في ملياردير في العالم أن الطيور تضلله حتى أنه تفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد. سبحان الله، هل في العالم ملياردير أن الجبال والطير تؤوب معه؟ يعني تؤوب معه؟ سيدنا داود كان صوته جميل في الزبور، وكان إذا رتل مزامير الزبور وقف الماء عن الجريان في النهر، ورددت معه الطير والجبال ما يقول من أهازيج ومن تسابيح، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا الملياردير الملك النبي الرسول وابنه سليمان، سبحان الله، النبي الرسول الملك الملياردير، قال ماذا قال لهم ربنا؟ وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. رغم أنت ما فيه يا داود من الغنى، ورغم أنت ما فيه يا سليمان من الغنى، اعملوا. وقال ربنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن لازم لابد أن نعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يصافح أحد الصحابة فيجد في يده خشونة، قال من أين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله لا يحب العبد المحترف. وعمر الله يرضى عليه لما ضرب الرجل بالدرة في المسجد وراه جالس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال ما الذي يجلسك هكذا؟ أما من حرفة؟ فيش حرفة تشتغلها؟ قال يا أمير المؤمنين وأنا آتي من الشام، أنا جاي من الشام، رأيت غرابا كسيحا، يعني غراب جناحه مكسور تحت شجرة لا يستطيع ترى، وغراب صحيح يأتي له بالحب فيضعه أمام من قاله. قلت أنا أكرم على الله من الغراب، يعني أنا هجلس كده وربنا يرزقني، أنا أكرم على الله من الغراب. فضربه عمر بالدرة وقال يا لكع، لما تحب أن تكون كالغراب الكسيح ولا تحب أن تكون كالغراب الصحيح؟ ليه اليد العليا خير من اليد السفلى؟ أمنا عائشة كانت تضع الدرهم على شيء مرتفع فيأتي الفقير ليأخذه حتى تعلمه أن تكون يده عليا، اليد العليا خير عشان يتعلم أن تصير يد عليا في الإنسان المعطاء. سبحان الله العظيم، أن فضل الله عز وجل، أريد أن أقول ليس بشهادة ولا إجازة علمية، كم من ناجحين في الحياة لا علاقة لما معهم من إجازات علمية. أنا لست ضد تحصيل الشهادات العليا والأبحاث والدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه وغير ذلك، لكن الماجستير والدكتوراه الحقيقيين هو النجاح في الحياة. امرأة مسلمة تحصل على 3 شهادات دكتوراه، انشغلت بالتعليم، ايش ماستر مش عارف في ايه، ودكتوراه في ايه، وتخصص في ايه، ومؤتمرات واجتماعات ولجان، بلغت 44 من عمرها، فوجئت انها نسيت امر الزواج، فقالت خذوا كل الاجازات العلمية التي عندي واعطوني لقب ام. عايزة لقب ام. لما فتحوا الخزانة في منهاتن سنة 1962 من القرن الماضي، وجدوا هذه الوصية مكتوبة، تقول هذه الوصية لصاحبتها أنا أتعس امرأة في العالم، يا ليتني لم أتعرض يوما ما للشهرة ولهذا الذي تعرضت له، كنت أتمنى أن يكون لي زوج وأولاد وبيت أخدم فيه. سبحان الله، زوجي وأولادي. هذه الموقعة وهذه الوصية وصية مارلين مونرو التي كانوا يسمونها ملكة الإغراء في هوليود. سبحان الله، فهي خذوا الشهرة كلها وأعطوني لقبهم، خذوا الشهرة كلها وأعطوني السكينة. فلا تحزن إذا لم يوفق ولدك في الدراسة أو توفق ابنتك في الدراسة، فليس معنى هذا، أعطي كل الذي قدر ربما يصلح في أمر آخر ويتفوق فيه، ونحن ليس عندنا لا عمل رفيع وعمل وضيع، إنما الأعمال كلها طالما هي شريفة أعمال يحبها الله ورسوله والمؤمنون. اللهم ارزقنا فهما حقيقيا لدينك، وأقمنا على طريقك، ووفقنا لما تحب وترضى، ولا تنسوني من صالح دعائكم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.